ربنا وليك ربنا وليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد الجميع ولا بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عذاب مقيت حتى كل زوجين اثنين

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في قال ربي صدق الله.